لا تقسم بيوم القيامة ولا تقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان Oh, يا رب تذكر تذكر

يا حبيب الكل. معلش معلش. أولى ثم أولى إله إلا الله. قل يا ابن حبيبي، قل يا ابن حبيبي. لا إله إلا الله. ألم يكن نطفة من ملئ يمنى ثم كان علقة. سبحانك يا رب. فخلق السماء فجعل بينهم بس عليك يا مولانا. جت ازاي دي؟ جت ازاي دي؟ الله يفتح عليك يا مولانا. الله يرضيك يا سيدي. أليس ذلك القادر على أن يحيي الموتى بسم الله لا إله إلا الله. رأيت الناس يدخلون في دين الله أزواجا فسبح بحمد ربك واستغفر صدق الله العظيم الفاتحة.